الحمد لله القائل في كتابه المبارك عن الساعة فقد جاء أشراطها والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال إذا أسند الأمر إلى غيره إلى غير أهله فانتظر الساعة. وبعد فأرحب بشيخنا وأسأل الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يتمم له ولأهل بيته وللحجاج بيته حجهم يا رب العالمين. آمين يا رب ولك يا شيخ. ثم أرحب بكم مع كتاب الإمام الطحاوي شرح مشكل الآثار ومع الباب الأول من هذا الكتاب هو الباب 67. أورد فيه حديثا له عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث لفظ أنس: إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الروبيضة. قيل: وما الروبيضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. في هذه الرواية الفويسق يتكلم في أمر العامة. وفي الخبر الآخر قال: الذي من لا يؤبه له. الذي يتكلم في أمر العامة من لا يؤبه له. فإمام الطحاوي صوت الإشكال بين لفظين: كيف يوصف النبي عليه الصلاة والسلام يفسره يبين الرويبضة من لا يؤبه له في رواية، وفي الرواية الثانية الفويسق الذي يتكلم في أمر العامة. فإلى جواب شيخنا حفظه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالجمع بين الروايات فرع عن تصحيحها، فإذا كانت ضعيفة فليس بنا حاجة إلى الجمع بينها. فالروايات التي ذكرت في شأن الرويبضة في أسانيدها ضعف وإعلال، كما تفضل الشيخ أبو ويس حفظه الله: بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: من لا يؤبه له، يعني شخص مهمل. على فرض ثبوت الروايات، فالشخص اتصف بعدة صفات، ولا يمنع أن يتصف شخص بعدة من الصفات السيئة. مرة قال الرسول: شخص حقير لا يؤبه له. فمثلا يعني إذا قلت أنت فلان من الناس هو شرير، هذا شخص شرير، إذا تطلع له هو مفسد. الرويبضة هذا شخص مفسد، شخص شرير. فتفسير الرويبضة بعدة أوصاف لا يمنع أن يكون معنى الرويبضة شخص تافه لا يؤبه له، وفي ذات الوقت هو سفيه يتكلم في أمر الناس كلهم. وقد تكون هناك صفات أخرى أكثر وأكثر من ذلك في تفسير الرويبضة، وهي عدة معاني للرويبضة. إذا قلت لك: ماذا، من الشخص السفيه؟ فسر لي من السفيه. خفيف العقل، الطائس، الذي ليست لديه حكمة، يضع الأمور في غير نصابها. هل في بيني كلامك تعارض؟ لا، جمع بين كل هذه الأوصاف ولا إشكال، مش اختلاف، حتى لا نسميه اختلافا، هذا تعدد أوصاف من باب تعديد الأوصاف. إذا قلت لك أدخل مدخل آخر في باب كريم، ليس هذا الباب باب كريم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هل هناك تخالف؟ إذا قلت: من الأعلى؟ الذي خلق فسوى. في موطن آخر: الذي قدر فهدى. في موطن ثالث قلت: الذي أخرج المرعى. واجتمعت كلها في هذا المقام، ما المانع؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ما في أي خلاف أبدا. وما أدري كيف أن الإمام الطحاوي رحمه الله يأتي بمسائل كهذه المسائل، وهي معروفة بداهة لدى، لا أقول لدى أهل العلم الكبار، بل معروفة بداهة لدى عامة الناس، لدى عامة الناس أشياء معروفة بداهة، لكن لعله أراد شيئا نحن لم نفهم مراده، والله أعلم. فضلتك جواب الإمام الطحاوي قال لفظه في سطر: وصفوه إياه بأنه لا يؤبه له لعلنه بفسقه، ولأنه ممن لا حاجة بالناس إليه، فيكون بذلك خاملا لا يؤبه له. لا، الناس لا تحترم كلامه، في مشكلة، والله أعلم. أهلا، عندي سؤال استفسار. هو هي كلها فيها معلولة. فسألتك قولك النهائي في هذا الحديث، هل يعني لا، من ناحية الحديثية أنا كنت أحفظ رواية أظنها رواية أنس وبها إلا هذا، نعم، كل الطرق بها إلا، كل الطرق، لكن استقراء ما يعني أستطيع أحكم على إلا على الذي حضرته بيدي. فلننتقل الباب 68، وهو باب حول قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وضابط هذا النعيم. فالإمام الطحاوي أورد مع هذه الآية مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان، ولما أكلوا وشابعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وفي حديث آخر قال: لتسألن يومئذ عن النعيم، قلنا يا رسول الله أي نعيم وإنما هما الأسودان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون. وفي رواية أخرى لبها الإشكال التي أريدها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: نعم إلا من ثلاث: كسرة يسد بها الرجل جوعه، وخرقة يواري بها عورته، وحجر يدخل فيه من الحر والبرد. إن هذه الأشياء، هذا سند صحيح ولا لا؟ هذا السند ظاهره الحسن. اسند، اذكر سنده. كيف قلت ظاهره الحسن؟ أخرجه أحمد عن سريج وابن أبي الدنيا كتاب الجوع. لا تعطف سريج على ابن أبي الدنيا، اذكر سند الإمام أحمد. ابن أبي الدنيا نفسه فيه بعض الكلام، إذا انفرد ابن أبي الدنيا بحديث لزمنا التثبت من شأن ابن أبي الدنيا. نعم، انتبه لهذه يا إخواني، إذا انفرد ابن أبي الدنيا بحديث فهو محل نظر وتثبت، بارك الله فيك. فألتك أين السند الذي زعمت أنه حسن؟ أي نعم، الإسناد قال من طرق: حدثنا حشرك بن نباتة، حدثنا أبو نصيرة عن أبي عسيب قال: ما حال أبي نصيرة وما حال أبي عسيب؟ إذن يحرر، قل يحرر. لا، الإسناد فيه كلام. حشرك قال فيه أحمد: ليس به بأس، واختلف في قول ابن معين بين ثقة ولا بأس وصالح، وابن حبان قال يجوز الاحتجاج بخبره. عن حشرك يا حبيبي ما تنقطع يعني، واحد يلقنك فأنت تسير معه. المهم واصل، يعني بغض النظر عن هذا واصل، ما الإشكال؟ الإشكال أنت تقرأ مشكل أثر، ما المشكلة عندك؟ المشكلة عندي أن الآية عامة تسألنا يوميذا عن النعيم. طيب الإشكال ورد في خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأسودين ليسوا لن نسأل عنهم يوم القيامة، أن الأسودين التمر والماء، قال لن نسأل عنهم أو ستسألون عنهم؟ لا تسألون عنهم. نفي الإثبات، كيف النفي؟ هذا طامة كبرى منك. يعني يقول لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قلنا يا رسول الله وأي نعيم؟ إنما هما الأسودان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون. هل في يعني هذا الشيء لا تسألون عنه؟ من قال لا تسألون عنه؟ كيف فهمت هذا؟ هو قال إنه سيكون، إنه سيكون، سيكون سؤال. نعم، ما ذكر أبو ويس هذه المسألة فلن استرسل حتى لا يحرج. لا لا لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزى الله أبو ويس خيرا ونفع الله به، ولكل جواد كبوة ولكل عالم نفع. وما نسأل الله حسن الختام لنا في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحسن، هذا الكلام الطيب، هذا الكلام. هذا كلامك الطيب يا أبويس، غلبتنا والله يا أبويس. الله يبارك فيك، جزاك الله عنك وأن يرزقنا رفقتكم في الطاعة في الحج في العمرة في الفردوس. اللهم آمين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. جزاك الله لكم. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.